بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة: وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل، فالصلاة فيه أفضل. ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية أحمد والبخاري، ثم ذكر رواية انفرد بها أحمد قال: وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. وهذه الرواية من رواية ابن إسحاق عن الزهري، وابن إسحاق مدلس. وذكر ابن الجوزي أن الإسراء كان من بيت أم هانئ عند أكثر المفسرين. قال: فعلى هذا المعني بالمسجد الحرم، والحرم كله مسجد، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ومرادهم في التسمية لا في الأحكام. وقد يتوجه من هذا حصول المضاعفة بالحرم كنفس المسجد، وجزم به صاحب الهدي من أصحابنا، لا سيما عند من جعله كالمسجد في المرور قدام المصلي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، أي أن المضاعفة تختص بنفس المسجد، هذا ظاهر كلام الحنابلة، وهو كما تقدم مذهب الشافعية. قال: ومع هذا فالحرم أفضل من الحل، يعني حتى على القول بأن المضاعفة تختص بالمسجد فإن الحرم أفضل من الحل. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل إلى الحرم فصلى. ثم ذكر قصة الإسراء أن الإسراء كان من بيت أم هانئ، وإذا كان من بيت أم هانئ فهذا دليل على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، ولكن الثابت في الصحيحين أن الإسراء كان من الحجر وليس من بيت أم هانئ. والجمع بينهما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره في بيت أم هانئ، ثم انتقل إلى الحجر فأسري به من هناك. يقول المؤلف رحمه الله: فعلى هذا المعنى المعني بالمسجد الحرم، والحرم كله مسجد، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ومرادهم في التسمية لا في الأحكام. يعني حتى الذين يقولون إن المضاعفة تعم جميع الحرم، فالمراد بذلك مضاعفة الصلاة، وليس المعنى أن الحرم يأخذ أحكام المسجد الحرام من صحة الاعتكاف وتحريم البيع والشراء إلى غير ذلك. قال: وقد يتوجه من هذا حصول المضاعفة بالحرم كنفس المسجد، يعني أن المضاعفة عامة في جميع الحرم وكل ما أدخلته الأميال. قال: وجزم به صاحب الهدي، يعني ابن القيم، من أصحابنا، ولا سيما عند من جعله كالمسجد في المرور قدام المصلي وغيره. وقد سبق أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لا سترة في مكة، لا سترة في مكة، وسبق البحث في هذه المسألة، وقلنا إن هذا التعميم فيه نظر، بل ظاهر النصوص أن المرور، أن مشروعية السترة في مكة وفي غيرها، وأن تحريم المرور في مكة وفي غيرها. نعم. أي هو سبب الخلاف المراد بالمسجد الحرام، هل المراد بالمسجد الحرام المسجد الكعبة أو عموم الحرم؟ أي يعني بعضهم يستدل بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ومعلوم أنهم لا يمكنون من دخول الحرم. قال: هذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم. قال رحمه الله: أما فضيلة الحرم فلا شك فيها. وروى في المختارة من طريق أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه قال حدثنا إبراهيم بن أبان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن حمزة قال حدثنا الحسن بن الجه قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لبنيه يا بني يخرجوا من مكة مشاة حتى ترجعوا إلى مكة مشاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته 70 حسنة وللماشي 70 حسنة من حسنات الحرم. قيل يا رسول الله ما حسنات الحرم؟ قال الحسنة منها 100,000 حسنة. ثم روى في المختارة من طريق الطبراني قال حدثنا. طيب وهذا الحديث يقتضي أن الحسنة في مكة أو في حرم مكة 100,000 حسنة بناء على هذا الحديث، ولكن ليعلم أنه لم يرد تحديد للفضل في حرم مكة إلا في الصلاة، فالصلاة في المسجد الحرام أو في عموم الحرم على القول بالتعميم الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة، وما سوى لا دليل على التضعيف بهذا العدد، أي أن التضعيف ليس له حد محدود، فلا يقال إن صيام يوم في مكة خير من 100,000 يوم فيما سواه، ولا يقال إن صدقة في مكة خير من 100,000 صدقة فيما سواها، أو أن من صام رمضان في مكة خير من 100,000 رمضان في غيره، وإن كان قد ورد في أحاديث لكنها ضعيفة. إذن التضعيف في المسجد الحرام نوعان، نوع ورد تحديده وهو الصلاة خير من 100,000 صلاة، ونوع لم يرد تحديده وهو بقية الأعمال الصالحة. ولكن لا نجزم، لا نقول مثلا إن الصدقة إن الدرهم خير من 100,000 درهم أو الصوم خير من 100,000 يوم إلا بنص، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. نعم ها؟ إذا ضعيف، واضح أنه ضعيف، غالب أحاديث المختارة ضعيفة. نعم لا شك قاعدة الأعمال الصالحة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، كل زمان فاضل تضاعف فيه الأعمال، وكل مكان فاضل تضاعف فيه الأعمال. فمثلا رمضان الأعمال الصالحة قراءة القرآن في رمضان ليست كغيره، الصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غيرها، 10 ذي الحجة الأعمال الصالحة فيها ليست كالأعمال الصالحة في غيرها، واضح؟ لكن ليس لها كذلك أيضا الأمكنة، قراءة القرآن أيما أفضل، أن يقرأ القرآن مثلا في المسجد أو خارج المسجد؟ المسجد أفضل. فالقاعدة أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، أما الحسنات فتضاعف بالكمية، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وأما السيئات فتضاعف بالكيفية، فالسيئة سيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن لا ريب أن السيئة في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة هي أعظم من غيرها، ولهذا قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فخص هذه الأشهر بالنهي عن ظلم النفس، مما يدل على أن ظلم النفس في هذه الأشهر له مزية عن غيرها، وظلم النفس إما بترك واجب أو بفعل محرم. نعم. قال رحمه الله ثم روى في المختارة من طريق الطبراني قال حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك. أنت عندك مخرج الحديث؟ العجيب الكتاب ما خرج حديثا، كان المفترض المحقق يلتزم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم ابن مسلم الطائفي. إيش؟ المفقود من المختارة ما كامل. لا بس يخرج الحديث السند موجود. أنا قصدي المحقق اللي حقق الكتاب لا يقول احلقه كله أو اتركه كله. يكون يخرج بعض الأحاديث ويترك بعض الأحاديث مشكلة فيه. نعم. عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبنيه يا بني اخرجوا من مكة حاجين مشاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته 70 حسنة وللماشي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة ثم قال في المختارة محمد بن مسلم الطائفي تكلم فيه بعض الأئمة وقد وثقه ابن معين وروى له مسلم ويحيى بن سليم قال أبو حاتم لا يحتج به ولم يبين الجرح ووثقه ابن معين وروى له البخاري ومسلم انتهى كلامه فهذان طريقان صحيحان ويكره لزوج منعها من المسجد ليلا ويكره للزوج أحسن الله عليك ويكره للزوج منعها من المسجد ليلا ونهارا وفي المغني ظاهر الخبر منعه من منعها. قال ابن الجوزي طيب والخبر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد ليلا ونهارا يعني أرادت أن تذهب للمسجد في النهار لصلاة الظهر العصر الجمعة أو ليلا كصلاة التراويح والقيام فليس له منعها إلا إذا كان يخشى عليها من الفتنة ولهذا قال ابن الجوزي فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج واحتج بخبر عائشة وذكره قال لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن. نعم الحديث إيه؟ هذا 700 حسنة. نعم الحديث اللي في المختارة اللي معنا الآن اللي قبله 70 للماشي والراكب. نعم وهنا 700 حسنة. إيه؟ كلاهما ضعيف. نعم. قال ابن الجوزي فإن خيف فتنة غالب الأحاديث التي تكون خارج الكتب الستة الغالب عليها الضعف ولهذا ابن ماجه مع أنه من أصحاب السنن قال الشيخ الإسلام رحمه الله غالب مفاريد ابن ماجه الضعف يعني غالب من فرد به ابن ماجه أنه يكون ضعيفا أي عن البقية. نعم يعني شوف مر بنا حديث من فرد به ابن ماجه اللي هو صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل 25 صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 500 صلاة ثم قال المؤلف ولا يصح مر بنا قبل صفحتين. نعم. قال ابن الجوزي فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج واحتج بخبر عائشة المشهور. قال القاضي مما ينكر خروجهن على وجه يخاف منه الفتنة وذكر في خروجهن الأخبار بالوعيد. قال صاحب المحرر متى خشي فتنة أو ضررا منعها لخبر عائشة. وفي النصيحة يمنعنا من العيد أشد المنع مع زينة وطيب ومفتنات. وقال منعهن في هذا الوقت من الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات. وذكر جماعة طيب يقول في النصيحة يمنعنا من العيد أشد المنع من زينة وطيب إلى آخره. صلاة العيد قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور كما في حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور ولتعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وذكرنا أيضا أنه ليس هناك صلاة لا يوجد صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد، لكن مع ذلك يجب عليها إذا أرادت أن تخرج لصلاة العيد ألا تخرج متبرجة متزينة متطيبة، لأنها في هذه الحال يحصل منها الفتنة. نعم. قال رحمه الله: وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور المسجد وغيره، يكره تطيبها لحضور المسجد وغيره، وتحريمه أظهر. نعم. التطيب أظهر لظاهر النص. لما تقدم، وهو ظاهر كلام جماعة قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها. اختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي أو ببعضها، فإنها الخفية. قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر. وذكر الشيخ في تحريم إلباس الصبي الحريرة أن كونه محل الزينة مع تحريم الاستمتاع أبلغ في التحريم، ولذلك حرم على النساء التبرج بالزينة للأجانب. وعن ابن عباس مرفوعة: إلا ما ظهر منها الوجه وباطن الكف، والسيد كالزوج وأولى. فأما غيرهما فإن قلنا بما جزم به ابن عقيل وغيره، إن من بلغ رشيدا. يعني تكلم المؤلف رحمه الله عن منع الزوج لزوجته مما تقدم من الزينة والتبرج، ثم قال: السيد أولى. يعني إذا كان الإنسان يملك أن يمنع زوجته، فملكه لمنع أمته من باب أولى. ثم بيّن بقية الأقارب من البنات من الذكور والإناث، هل يملك ذلك أو أن هذا خاص بمن كان دون البلوغ. نعم. فإن قلنا بما جزم به ابن عقيل وغيره، إن من بلغ رشيدا له أن ينفرد بنفسه ذكرا أو أنثى، لأنه قيم بأموره فلا وجه لحضانته، فواضح. لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا. وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد، وللأب منعها منه، لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. طيب، الآن عرفنا كلام ابن عقيل رحمه الله، يقول: إن بلغ رشيدا له أن ينفرد بنفسه ذكرا أو أنثى، لأنه قيم بأموره فلا وجه لحضانته، فواضح يعني هذا القول. لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا، وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد. نقول: أما الذكر إذا بلغ رشيدا، كان بالغا وكان رشيدا وأراد أن ينفرد بنفسه، فله ذلك، وليس يعني للأب أن يجبره أن يقيم عنده إلا أن يكون في حاجة له. وأما الأنثى فليس لها أن تنفرد، لأن هناك فرقا بين انفراد الذكر وانفراد الأنثى، بل له منعها، لأن انفرادها سبب لتسلط الأهل الشر والفساد عليها. نعم. فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج. وقول أحمد: الزوج أملك من الأب، يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا، فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه، أطلقه الشيخ والمراد المحارم استصحابا للحضانة. وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام كالخال والحاكم الخلاف في الحضانة، ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولي. كالخال والحاكم، عندك إيش؟ لا، في رجال ذوي المحارم كالخال والحاكم حرم المنع على ولي أو على غير أب. فصل: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي، لا أنه يصير ترابا. طيب، يقول الجن مكلفون في الجملة، يعني أن الله عز وجل كلفهم في الجملة. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون. قال يدخل كافرهم النار بالإجماع، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي، لا أنه يصير ترابا كالبهائم، وثوابه النجاة من النار خلافا لأبي حنيفة. وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم، والصواب الأول أنه يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار. نعم. وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها، أو أنهم في ربض الجنة. وقوله عليه السلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يدل على أنه لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس منهم رسول، ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما. وأجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس الآية أنها كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من أحدهما، وكقوله وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في سماء واحدة. وللمفسرين قولان، والقول بأن منهم رسولا قول الضحاك وغيره. قال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام. نعم، يقول وليس منهم رسول، ذكره القاضي وغير القاضي وابن عقيل وغيرهما. وأجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قالوا منكم يعني من أحدكم، لكن منهم النذر، منهم نذر، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله في الآيات. فهم منهم إيش؟ نذر. لكن الرسل ليس منهم رسل، الرسل كلهم والأنبياء كلهم من بني آدم. نعم. قال ابن حامد في كتابه الجن كالإنس في العبادات والتكليف، قال ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف والوعد والوعيد. وقال في النوادر تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة وبمسلم الجن، وهو موجود زمن النبوة. يرد عليهم ما الذي يدرك أن يصلي معك جن؟ نعم. وهو موجود زمن النبوة. وذكره أيضا عن أبي البقاء، عن أبي البقاء من أصحابنا. منه يعني موجود يعني عقد الجمعة والجماعة بهم. كذا قال والمراد في الجمعة من لزمته، من لزمته، كما هو ظاهر كلام ابن حامد المذكور، لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه كمسافر وصبي، فها هنا أولى. طيب، يعني ما يدرك الجني هذا مسافر ولا مقيم. نعم. وعن سلمان الفارسي يرفعه قال إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. رواه عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد في كتاب الصلاة له، ورواه سعيد وفيه فإن أذن وأقام وصلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. وقال شيخنا ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، بلا نزاع أعلمه بين العلماء. نعم، يقول ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في لا في حقيقتهم ويعني أشكالهم ولا في حدهم ولا في تكاليفهم، لكنهم يشتركون في أصل التكليف، يؤمرون وينهون وعندهم أشياء حلال وأشياء حرام، لكن الله أعلم بها، يعني من الذي أحله الله لهم ومن الذي حرمه عليهم الله أعلم بذلك. فهم ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة، يعني من في الحقيقة حقيقتهم ليست كالإنس، فأصلهم الأدميون خلقوا من ماذا؟ من طين، والجن من نار. فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها، وقد يقتضيه إطلاق أصحابنا وفي المغني وغيره أن الوصية لا تصح لجني، لأنه لا يملك بالتمليك كالهبة، فيتوجه من انتفاء التمليك منا منع الوطئ، لأنه في مقابلة مال. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقد ذكر أصحابنا هذا المعنى في شروط الكفاءة، فها هنا أولى، يعني أنه لا تصح مناكحتهم أو أنه لا يمكن ذلك كما سيأتي. نعم. ومنع منه غير واحد من متأخر الحنفية وبعض الشافعية، وجوزوه منهم وجوزه منهم ابن يونس وفي شرح الوجيز وفي مسائل حرب باب مناكحة الجن، ثم روى عن الحسن وقتادة والحكم وإسحاق كراهتها، وروى من رواية ابن لهيعة عن يونس عن يونس عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن، وعن زيد العمي: اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كنت. ولم يذكر حرب عن أحمد شيئا. وفي كتاب الإلهام والوسواس أي مكان يروح تجي الجنية هذه ولا تكلف ولا نفقة ولا شيء. وفي كتاب الإلهام والوسوسة لأبي عمر سعيد بن العباس الرازي عن مالك: لا بأس به في الدين، ولكني أكره، يعني مناكحة الجن. نعم. ولكني أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل: من زوجك؟ فقالت: فلان من الجن، فيكثر الفساد. وعن أبي هريرة مرفوعا: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. رواه البخاري ومسلم. وزاد: وما في الجنة أعزب. ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين. وهو لأحمد أيضا من حديث أبي سعيد، لكنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف. وقد روي من حديث عبد الله مرفوعا: لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين. قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح. وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا في حديث الصور، وفيه: فيدخل رجل منهم على 73 زوجة مما ينشئ الله، وثنتين من ولد آدم. وهو حديث ضعيف، فيه رجل مجهول، وفيه إسماعيل بن رافع المدني، ضعفه أحمد ويحيى وجماعة، وتركه الدار قطني وغيره. وقال ابن عدي: أحاديثه في كلها مما فيه نظر. وللترمذي من رواية دراج أبي السمح، وهو ضعيف، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا: أدنى أهل الجنة منزلة من له 80,000 خادم و72 زوجة. ولم أجد في الأخبار ذكرا لمؤمن الجن. يعني هذه الحديث مع ما فيها من الضعف ليس فيها ذكر لمؤمن الجن، وإنما فيها لمؤمني بني آدم. نعم. ولم أجد في الأخبار ذكرا لمؤمن الجن الذكر والأنثى، وقد احتج على دخولهم الجنة بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فإن دخلوا فظاهر الخبر أن الرجل منهم يتزوج كما يتزوج الآدمي، لكن الآدمي كما يتزوج من الحور العين يتزوج من جنسه، وأما المؤمن من الجن فيتزوج من الحور العين ويتزوج من جنسه على ظاهر الخبر، لأنه ليس في الجنة أعزب، لكن تزويجه بآدمية وتزويج الآدمي بجنية فيه نظر. ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي. عندنا حاشية يقول الخامس قوله في أحكام الجن لكن تزويج الجن، عندك هذه؟ أي تزويج الجن بآدمية وتزويج الآدمي بجنية يعني في الجنة فيه نظر. ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي، ورأيت من يعكس ذلك، فإن ثبت هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا؟ فيه نظر، انتهى، فيحرر ذلك. ها؟ لا، هذه حاشية مكتوبة في الأصل كذلك، وفي بعضه في الأصل. نعم. نعم. ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي، ورأيت من يعكس ذلك، فإن ثبت هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا؟ فيه نظر. ويأتي في آخر المحرمات ويأتي في آخر في آخر المحرمات في النكاح وفي حد اللوطي وفي حد اللوطي وفي حد اللوطي ما يتعلق بذلك، والله أعلم. باب المقابلة إن صح التزويج في الجنة فيصح التزويج في الدنيا. حاشية إيش؟ حاشية. رأيت من يقول ظاهر الخبر النفي، ورأيت من يعكس ذلك. أي هذه قرأناها. يعني إنهم باب المقابلة، إذا صح هذا. إذا صح هذا صح هذا، لكن هذه أمور غيبية. وليعلم أن موقف المؤمن من الأمور الغيبية أن ما صح منها يؤمن به كما جاء، وما لم يصح من الأخبار أو لم يرد فيه شيء فيأكل علمه إلى الله، لأن التمحل في مثل هذه الأمور والتدقيق أو الاستنباطات نقول هي أمور لا تنبغي. فالأمور أولا أنها أمور غيبية، وثانيا أنها من أمور الآخرة، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. ف الموقف المؤمن من الأمور الغيبية التي في الآخرة نقول إن ورد بها نص صحيح صريح فالواجب الإيمان بها، لأن هذا من الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وإلا فإنه يكل أمرها إلى الله. أما محاولة بعض العلماء يعني استنباط في مثل الأمور هذه الخفية التي ليس فيها دلالة ظاهرة فهو نوع من التمحل ولا فائدة منه، ليس فيه فائدة. نعم. قال رحمه الله يعني ما الذي يضرك أو يزيدك إذا علمت أن الجن يتزوجون في الجنة أو لا يتزوجون؟ مش دخلك فيهم أنت، صحيح؟ صحيح. نعم. ها؟ لا لا، يشوف عليك بخاصة نفسك. نعم. أنت إلى إن شاء الله أقول إذا دخلت الجنة صلى الله أن يدخلنا وإياكم جميع المسلمين، أقول الإنسان سينشغل بنفسه. نعم. قال رحمه الله إيه عجيب. لا، واحد مرة واحد سألني قال آدم حينما تزوج حواء هل يعني أمهرها وسوى وليمة؟ قلت والله ما حضرت الزواج، لو حضرت علمتك. فالإنسان يسأل عن ما يهمه من الأمور، يعني أسأل تجد هذا الذي يسأل عن هذه الأمور لا يحسن الوضوء، عليه أخطاء في الوضوء، في الصلاة، تقصير في الواجبات. الحمد لله، يعني هذا من فضول العلم ومن إضاعة الوقت بدون فائدة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن صح نكاح جنية فيتوجه أنها في حقوق الزوجية كالآدمية لظواهر الشرع إلا ما خصه الدليل. يعني تزوج جنية لها من الحقوق مثل حقوق الآدمية. نعم. وقد ظهر مما سبق أن نكاح الجني للآدمية كنكاح الآدمي للجنية، وقد يتوجه القول بالمنع هنا، وإن جاز عكسه لشرف جنس الآدمي وفيه نظر لمنع كون هذا الشرف له تأثير في منع النكاح، وقد يحتمل العكس عكس هذا الاحتمال، لأن الجني يمتلك فيصح تملك. أحسن الله عليكم. لأن الجني يتملك فيصح تملكه للآدمية، ويحتمل أن يقال ظاهر كلام من لم يذكر عدم صحة الوصية لجني صحة ذلك، ولا نص فيه في الهبة لتعتبر الوصية بها، ولعل هذا أولى، لأنه إذا صح تمليك المسلم للحربي فمؤمن الجن أولى وكافرهم كالحربي، ولا دليل على المنع، ويبايع ويشارى إن ملك بالتمليك وإلا فلا. فأما تمليك بعضهم من بعض فمتوجه ومعلوم، إن صح معاملتهم أو مناكحتهم فلا بد من شروط صحة ذلك بطريق شرعي ويقطعه قاطع شرعي، ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم، وكافرهم كالحربي، ويجري بينهم التوارث الشرعي. وقد عرف مما شوف الأحكام اللي ذكرها في الجن لا تجدها في غير هذا الكتاب سبحان الله. أحكام وإن كان في غالبها ليست فيها فائدة، لكن عموما هذه الأحكام والمسائل لا تجدها في غيره رحمه الله. وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد وأبي البقاء أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي، وأن ظاهر كلام ابن حامد أنه في الزكاة كالآدمي، وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات إجماعا كآية الوضوء وآية الصلاة فما الفرق؟ وما وجه عدم التخصيص؟ ولهذا روى أحمد عند النسخة يقول كذا في النسخ وسوابه: وما وجه التخصيص بإسقاط لفظة عدم، أو ما وجه عدم التعميم؟ ما يستقيم الكلام إلا بهذا. نعم. عندنا التخصيص مي مشكلة، بس المشكلة أن الموجود هنا عدم لا وجه لها. نعم. أي نعم. ولهذا روى أحمد ومسلم عن هذا يرجع عليه ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله: ليس الجن كالإنس في الحد ولا في الحقيقة. بكيف حد وحقيقة ما يستقيم. ها؟ في الوضوء. إيه بس الله أعلم بتكليف تكليفهم، هل هو تكليف كتكليفنا أو لا؟ شكلهم. وش دليل عليه؟ يختلف عن طعام البشر. هو الشيخ الإسلام يقول ليسوا كالإنس في الحد ولا في الحقيقة. يعني لا في الهيئة والأشكال ولا في الحد فيما يتعلق بالأوامر والنواهي والأكل والشرب والقوة، كم أعمارهم، كم العمر الجني. لكن الشيخ قالوا يقصد في أصل. أصل إيش؟ أصل تكليف أنه مخاطب بالطهارة. مخاطب، بس الله أعلم هل مثلنا توضوؤهم؟ هل لهم يدين وراس؟ ما تدري. نعم. يعني أشكالهم هل هم كأشكال الآدميين؟ واللي يجيك واحد يقول لا لهم عين واحدة، الله ما لا، هذه أمور غيبية، هم قد يتشكلون وتلبسون صحيح، لكن مسألة يعني هيئتهم الحقيقية الله أعلم. نعم. ولهذا روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود أن الجن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم من الجن، وأنه في الصوم. نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبشة. وقالوا أما السن فعظم، يعني فلأنه عظم. والحكمة في العظم في النهي عن التذكية بالعظم، يعني قال أما السن فعظم، وهذا يدل على أن على تحريم الذكاة بكل عظم، ولا يختص هذا بالسن، تحريم الذكاة بكل العظام، فلا يجوز الإنسان أن يذكي بالعظم. ما هي الحكمة؟ نقول العظم الذي يريد الإنسان أن يذكي به إما أن يكون عظما طاهرا، وإما أن يكون نجسا. فإن كان نجسا فالذكاة تطهير، ولا يليق أن يذكي بعظم نجس. وإن كان العظم طاهرا فهو طعام إخواننا من الجن، ففي التذكية به تنجيس له، تنجيس له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. شيخنا، التحريم مع الإجزاء أم تحريم مع عدم الإجزاء؟ تحريم التزكية بالعظم مع الإجزاء أم مع عدم الإجزاء؟ لا، يجزي يعني حرام، لكن إذا حصل انهار الدم يصح. جزاك الله خير. وأنه في الصوم كالآدمي، وأنه في الحج كذلك، وظاهر كلامه وكلام غيره أنه يحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم لبعض، كما هو ظاهر الأدلة. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب، فقول يا عبادي يشمل جميع العباد، ومن جملتهم الجن. نعم. رواه مسلم. ومعلوم أن من ظلم وتعدى بمخالفة ما أوجبه الله تعالى فإنه يجب ردعه وزجره حسب الإمكان، إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين. وكان شيخنا إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه، فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر ولم ينتهي ولم يفارق ضربه حتى يفارقه. والضرب يقع في الظاهر على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا يتألم من صرعه به ويصيح ويخبر المصروع. يعني الذي تلبس به جن إذا ضرب، فالضرب في الظاهر يقع على الآدمي، لكن في حقيقة الأمر أنه يقع على من صرعه. ويصيح ويخبر المصروع إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء من ذلك. وأظن أني رأيت عن الإمام أحمد نحو فعل شيخنا، والأثبت عن أحمد أنه أرسل إلى من صرع ففارقه، وأنه عاود بعد موت أحمد، فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد وقال له فلم يفارقه، ولم ينقل أن المروذي ضربه ليذهب، فامتناعه لا يدل على عدم جوازه، فلعله لم يرى المحل قابلا، أو لم يمكن من ذلك، أو الوقت ضيق، أو لم يعرف فيه سلفا فتورع عنه وهابه، أو لم يستحضر مثل هذا الفعل، ولا نبه عليه، والله أعلم. طيب، يقول رحمه الله هنا وقال: وكان شيخنا إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه، فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود. وذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي، ذكر عن شيخه قصة، قال: إنه كان يؤتى بالمصروع، وإنه ذات مرة أتي برجل قد صرع تلبست به جنية، فوعظها وذكرها، يعني وعظ فنطقت، فقال أخرجي، قالت إني أحبه، يعني دخلت فيه عاشقة له، قالت إني أحبه، قال شيخ الإسلام: هو لا يحبك. قالت إني أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن يحج معك. تحج حملة ما شاء الله عليها. طيب فقالت أخرج كرامة للشيخ، إجلالا للشيخ الإسلام رحمه الله. قال بل أخرجي، فقال بل أخرجي طاعة لله ورسوله، لأن إذا خرجت كرامة للشيخ لو مات الشيخ عادت. أي هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله وإذا شرع رضع الظالم والمعتد والمتعدي منهم عمل بالطريق الشرعي. وإذا شرع رضع الظالم والمتعدي منهم عمل بالطريق الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. ولما عرض ذلك الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنار في صلاته قال ألعنك بلعنة الله، وخنقه. والخبر مشهور في صحيح مسلم. ومن المعلوم أن كل من دخل في عمومات الشرع عمه كلام المكلف العام إلا أن يمنع منه مانع، لكن الأصل عدمه، فعلى مدعيه الدليل، وهذا واضح. وقد احتج القاضي في العدة على العموم بأن لفظة من إذا استعملت في الاستفهام كقوله من عندك ومن كلمت صلح أن يجيب بذكر كل عاقل، فثبت أن اللفظ يتناول الجميع. وكذلك إذا استعملت من في المجازاة كقوله من دخل داري أكرمته صلح أن يستثنى أي عاقل، فلولا أن اللفظ تناول الجميع لما صلح استثناؤهم، لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لكان داخلا فيه. ألا تراه ولذلك من علامات العموم صحة الاستثناء، وهذا من الفروق بينه وبين المطلق. فالعام يصح الاستثناء منه، والمطلق لا يصح الاستثناء منه. نعم. لا يقرأ عليه القرآن، أقول من عموم القرآن، وعموما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعني نية الرقية شفاء. ثم أيضا بعض الرقاة، يعني كل ما جاءهم شخص يعني مريض قال هذا مس أو سحر، هذا غلط. قد يكون مرضا عضويا، يعني قد يصاب إنسان بضعف وتتغير حاله نحو ذلك، أو يكون عنده أمور نفسية، لا يلزم من هذا أن يكون مس أو يكون سحر. فالمبالغة في هذا أمر لا حقيقة لا ينبغي. يعني يأتي كل من جاه واحد يضربونه ضربا يقول آه جني، ثم يصيح يقول آه هذه صيحة ترى الجني، هذا اللي صارخ هذا الجني، ولا يمسك يده مثلا ويلويها فيصرخ يقول اخرج يا عدو الله. ضبط الضربة يا شيخنا، ضبط الضرب يعني بقوة أم وشو فيه؟ ضبط الضرب للمصروع يضربه ضرب إذا ثبت أيضا الضرب، لأن ما ثبت في السنة الضرب. أقول ما ثبت في السنة الضرب، وقد حصلت يعني بعض الناس الله عافية الرقات ضربوا أناسا ماتوا هلكوا بدعوى أن فيه جني، ويجرحون جروح يقول حتى يخرج الجني. في كل هذه بعضها خزعبلات وخرافات لا أصل لها. لفظ في الرقية مطولة ولا رقية؟ على حسب. هذه تفاصيل جهال الرقاة. شوف الغالب على الرقاة، الغالب العام عليهم الجهل. جهل يعني واحد انقرأ على واحد وصادفت خلاص حط نفسه الشيخ ويرقي الناس.